بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دسين جنة كارك هي كا قرآن سورة الكهف آية دي دمين ثور براج الكبا ورقا جيل شا قرآن تنقا جيلين وانين نجرتي دلغي وانين رادو غور رادو ومي ملكا ربن هاغدو درتين كينا كني تورانجل كبا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. كن جرا جل كبني درتي كينا كارا ayato da tabarte ke sat ya kuma baitan qissa warra ashabul kahf pura ne da barre do ba sit kana ti an sun munasaba mal qabawai ta janan ulama ani qissa ashabul kahf kana marra ilmi nisa ghaibiyata ta kai ilmi nisa na marra fagate qur'ana kana tu nufime qur'ana kana tu nufime qissa tani san حقيقة بيكو ربي انتقوتي سبحانه وتعالى كهاجي سانا تشكي ستا ام بيكو كالاكوي سورا تشكي ستا اللي بيكو كرا قرآن كناتي نفهمه مارا قرآن نكون وان اتيادهم برباتي سوجد تداف اسيتي مال جلدوبة واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك قرأي يا ارقماكينا ما اوحي اليك وان قالك تبت بيسفني قد أمسان قرأي من كتاب ربك كتاب ربك تئر وان بيسفني قالك تبت قد أمسان وان ربين وحي ست قد سبيسي سسان قرآن الرا وان ربين وحي ست قد سان قرأي جدان دوبا قرأوا نساء قد انطلون قرآن كنا حرام إساء الرافقاتني حلال إساء دلقون درك ما جدش نمتكي araati qofami tikaytaje jam karae mana isabe ke waita mana isabe te jade muqtaba wa ninni kenne sanati dalagu wa ninni tajaje ajajame bakken radowe iradowa mudan itti dalagu radecha waita kana duba ya ergama ken iqra ayyuhar rasul wa amal bima awha allah bihi ilayka min alquran وان قرآن الرأيني بيسنة ستة قريتانا قرأي ولا تسمع لقولهم جيتش أمتا كافرة ورى ربيت دمانيني سنهن أغهن جيتشو مال كجدا ائت بقرآن غير هذا أو بدله أكما سورة اليونس إن كيسة الفجر قرآن كان مالي ميك هبران وفيدي ورى جلسان هن أغهني تكا كان كبرات التنوجي جير ورى جلسان هن أغهني كما ستة بوئكانا قرأي كما ستبو يكانا قرأو كيسا ملكين جفتي جيجو كما ربين وحيدان ستبو يكانا يتججيرو في كبرافي دول لنس براهيمتي كما ربي برا ستبو اي ربين بيسن ستبو يكانا قرأي جيجو لا مبدل لكلماتي جيجو تيسا كانا وان اني مرتي قد كانا ججيرا نسان جيرو جيجو جيجو تربي كانا كججيرو نجيرو اقل في سنرا كواعدي دبتل كواعيد دبتل وان كان ارغتن يو كان دلاي دنجله كواعد ربي نوغالي بالما ربي نوسيره دبتوس وعيد عيسى يو وانا كان بالليتن وانا كاناتين يكم تنجتو كربي نوهملي مرتي عيسى تو دغا ربي براته كيسججيرون جيرو دتو لا مبدل لكلمات دتو ربي هنا سنيب ججيران تكلنون ثاني كيسججيرو تو كونجيرو اكيني تيبو فمتنرا بغان بكسن الرانكار عدلين حيثي بكسن الرانكار ولن تجد من دونه ملتحدا جرسن التحالته دوبا جدو خانا مال فهمنا يوان اني اتعجا جسان قابتو ددي اكواري اتكافر سن اتكافر تطاعت ربي ور اتكافر سن وعيدا وان اسي اكنا اسي نقول اجدين قبامتي وإن سندوب سكبتي ati qur'aana kanatti dalaguu didde awaamir isaa waan inni itti ajaje dalaguu didde waan inni irraa dhowwuu didde yoo sababa saniif jecha rabbiin si qabe walan tajida min duunihi rabbii sanii achitti hin argattu multahadan bakka itti dheessitu jechuu bakka itti gortu hin qabdu jechuu bakka itti dheessan rabbiin daram dheessaa jedha fafirru ilallah sila makhluuqa namni yoo sodaate jalaa dheessa gara biraatitti jalaa dheessan ka biraa jalatti jalaa dheessan ka rabbii kana ammoo isa yoo sodaatan isumatti dheessan kanaafu rabbiin fafirru ilallah garuma rabbiititti dheessa beekomsaanillee garuma isaatitti dheessan sodaanillee garuma isaatitti dheessan waa hundaanuu garuma isaatitti dheessuu barbaachisaa jechuu kanaafu walan tajida min duuni multahadan jechuun gaafa qur'aana qara isiin jenne ka itti dalag isiin jenne ka dusturri ummata islaamaa kana ummata kanatti beeksisiin jenne san irraa yoo ka gortee qabamtu taate bakki itti goran takkaillee nuhin jirtu bakki tumte itti argatan takkaillee nuhin jirtu jechuu yoo rabbii sanii wal dhaban bakka seena hin qaban jechuu kuni isa tokkoffaa ka eega qissaa sanirraa bahame rabbiin nu himirraahi kanatti aansee ammas mabda'ni ummata islaamaa mabda'a musaawaati ka walqixxummaadhaati dureessaa fi hiyyeessi addaan hin jiru shariifaa fi wabiini addaan hin jiru wanni laalamaniin mi'yaarri wanni jabaa laafaa jechuun namaa laalamuun maaliin islaamummaa keessatti bimaada بالتقوى صدار ربي قماته قفاه ويتكنك سببان آياتون أسيتي أن تكون اتلفتين بلال فأى مساكيني كأكا سهيبي فأى ورثنا فكاتو فقراني صحابا دا رسولة أمانان غافة درا ويتكت أماناني جدا ور أشرافني بقردا نساني كوكوفا نساني كبيجي نساني كن jala kana of bira yaasi oso jarri kun sibira jiru sibira hin teennu jedhaniin maaliifi isaan miizaan isaan ofiin laalan miizaana duniyaa kana maaddiyyaadha sharafa gosummaadha hin himatan rabbiin falaan saba beyna hum jedheemi kunillee ka waa namaa godhuu miti duniyaa qabeennallee ni himatan guyyaan qiyaamaadha yooma laa yanfacu maal nu halaafanuun guyyaan qiyaamaa ka duniyaallee waa namaa gootuu miti walakin isaan kanan beekanii wanni isaan laalaniin qabeenna qabaatu sharafa keessatti warra gosa jajjabatahu kana laalan kanaaf jecha ummata masaakiinaa kana osoo isaan sibira jiran sibira taa'uun kun nutti hin tolu sadarkaa keenna gadi buusa isaan kana ofirraa yaati sibira teennetti wajji haasoyinaa jedhanii rabbiin maal jedheen duuba nu biratti ka jiru dureessaa fi dhabaa jechuun hin jiru marti nu waluma qixaatee tan akkasitti taa'u san diddara akka feetani jedhe kanaafu rasuul isaatiin maal jedhare asitti wasbir nafsaka maa alladiina yadcuuna rabbahum qaabi lubbuute maa alladiina yadcuuna rabbahum warra rabbii ufii gabbaru sanii waliin qabi lubbuute bilgadaati walcashiyi ganamaati galgalallee jechu du'aa'i ibaadaallee ka rabbii ufii waamatan ka masalaallee kama rabbii ufii kadhatan warra rabbii ufii kadhatu haqiiqaadhaan itti achichitee ka rabbii ufii gabbaru waan silaa inni na gabbaraa jedhe saniin ka gabbaru ka waan biraa jidduu tanaan hin kajeelle jaruma sanii waliin lubbuu tee qabi jedheen rabbiin yuriiduuna wajhahu ganamaa fi galgala akkanatti rabbii ufii gabbaruu kanaan rabbii ufii kadhatuu kanaan fuuluma rabbii isaa ka barbaadan jechuudha wajhii isaa ka barbaadan yuriiduuna ka fedhan jechuudha alladiina yadcuuna sun wajhahu fuuluma rabbii jechuun isaaf ibaadaa godhu isaaf gadi jechuu jechuudha wajhiinis sifa min sifaatillaahi azza wajal sifa rabbii keennaa irraa sifa takka ka itti amanuun dirqamaati wajhi makhluuqaatiin waliin fakkaatu wajhii isaan malu qaba rabbiileen wajhii isaan malu ka makhluuqaan wal hin fakkaanne qaba jedhanii itti amanuun barbaachisaadha walaa tacdu ciinaaka canhum hin qaarsin ijatee lamaan canhum isaanirraa hin qaarsin jedha isaanirraan achi hin laalin ummata dureeyyii san isaan kana dhiiftee achi hin laalin ummata sharafa guddaa qabnaafi gosa guddoodha gosa akkanaati gosa kabajaa qabdurraa ufiin jedhu san مساكين كنرنا لجفية دبرتي تجارة هلالين جلان تريد زينة الحياة الدنيا فدو الافجتش بريدو مجرو دنيا تنفدو الافجتش أكدتون تريد مجالسة أهل الغنى والشرف والرسلة درما قبو ورقص قدوته ورقص كبجا قبضته أكسان سلالة لنكي إسان كان ولي انتاء الافجتش إجتي مساكين كرر عن انكارسني لبوتك أبي سان ما ولي انتاء سان ما ولي انتاء ما ليه رسول صلى الله عليه وسلم حوين إساني نم نمرت إبدتان جلا به جنة حاسينونا دكان كفري كسابه غر إفا إيمانا تتحابه دوبو إتخانا وصجر كان حاسو إسيسي إسلام ما كسناسين أني نم هدو وجي إسلام ما سينو نم لجدتو إسان كجيلان لا أتي أنبياء ربي نبي ربي نبي ربي مرا إجمتك كاللالو كبا داعي بين أكما سن مرا إجمتك كاللالو كبا كنافو إسان الرند برسيته سن أمانا أكمتها أمانا قرآن نتوكو أتي نبيين في أرقم توكو ربي كان ربي بوسي توكو كان يوكا بيت أن تاتي أمانا يولك يدان نقودا جلان بك يدان قود إنسان جير توجي ما جلان دوبار ربين أما اللي كانت يانسي ولا تطعي تولن جريا إرقما كينا جلان من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ورق قلبي ثاني دقت تاسف نسان عن ذكرنا يا دكين سكين نرى ورّ دنيا ملّي نكوبان قابل نسان تولين جدين ورّ دريجي درما وفيتين دقمان ورّ نتي قصة ججابة قصة كبجاء قبضو فين جدو كثم ملّي وان برا دقتان كقرآن كينا دقتان كأوامر كينا دقتان جرسان تولين جديني جدان واتبع هواه وان دلو كيستي فئي وفي قفة ورّ هردو فيجيتو ورّ فئي وفي قفة هردو من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أما اللي كتكا تلك هرد في هواه فدي إساء وان دلو كيست فدي إساء قد ما لمراني شركي كبا تجيجو إيمان دي دي ككفري كبا تجيجو ري غر لبون إساء إساء جيجي وان دي مفجيج وكان أمره فرطا كدلغان إساء دانقا دبرين ستاه دانغا ربي تشبسو كتل دلغان اسا ور دلغان اسا دانغا ربي تشبسو فروط انجچون كدانغا دبرجچو تكا بدي كتايچ ور دلغان اساني بدي تهيچو بدي كميت تهيره دانغا ربي سان تشبسو دان دانغا ربي سان ديغي تركان فته حدود ربي بر دبرو دان امرين اسا دانغا دبرات انا كيتت ربي اولا نمني مرتي ولو ما كتا قران اللي نما مرافول كتا نبي اللي نما مرافول كتا كاتشي كبني في كاس كبن هنجيرو نما هلو نجيرو يجو قران كيتا درم ما في كنان اللي نما دبر سولي هنجيرو يجو اكو مثلا امس نما للافا كان ولي افقد كابو برباتي سيجو وان الراحو دانو نما للافا كان ولي افقد كابو برباتي سملكي نشجرتي يجو تبيان نما للافا ثاني ولين ابا كان ولين فقراء كان ولين وفقد ابو كان انفق ولكن ملكين بكسنجر دي بكسنبرن دبرين هاي اكو مثلا امس ورى غافل ته ورى عباده ربي قبن قبني ورى قران ربي قبن قبني كان تولج تجل دي من جيتو سيلني بلسا ما لي في ان في تجل ديما دلغان دلغو تمرتي دلغا دان ربي ابسيته وان بدي فيه تجيبوبتو ورى كفي الله تولجتون من برباتش سولج ما لرأتي مساكين ورى ربتي أمانو تاريخ أنبيوت هنداك يستي أشراف مو مساكين مو دريجي جلدي ما جنان قاب كان هرقل هرقل مالي أبي سفيانو يتجوابو مساكين مال الله فما جلدي ما جنان ويتبو تجوابو مالي لين ور انبيوت هردف ور مكاسي ثاني جه ور انبيوت هردف ور مكاسي لله فاكم انبيوت هردف يعني سنه مركيتتي قايدا ور دنيا قبو في ور ور غدا جتي ور خبجا قبو جتي فلالكون غتين غرات قايدا شريعه دا يبدو غتين غرات دوبا ور كسي ربنا من تاسيني ور أمري ربي تيف قتشبه للافة وليف وفي اللي قد قبيجة ده وركش ربي نعتاس كانت عن سي أماس قرآني إساني بوكوني قرآن قصة دبري في قصة ورفول درات الوفو في وان أما دراتي في تقيامات في الدنيا لين ودبتكون قرآن لغاء كتهين وقرتيسا وقل جدي يا إرقاماكين الحق من ربكم حيث يعني سنتين لفكوني قرآن يعني سنتين لفكون لغاء ربي براته قل لهؤلاء اللاهين عن ذكر الله لغفلة قلوبهم ورد قلبي إنساني ربي قبن قبني ورد قلبي إنساني ربي في دقتي دنيا متي قتيتي دنيا مجال في دكانا جدي الحق من ربكم حيث أن سنتين لفك عن سنرات قرأوهن كقرأون إسان لي برباد جسو قرآن أن سنتين لفكون كأما اللي جارك نورد قلبي إنساني دقتو تاتكانا وفدقت تكانا جلا ديمنا عن جدينا دو ويكون حق ربي كيسن براته وانا نفبرا جلو متجدو حق ربي كيسن براته نتين دف وانا براته يمت ويتكانا ماري قرآن رسول صلى الله عليه وسلم انبرت قرآن كن كتسا ورد بريل نوهم كن كقرؤون إسان لي برباتشا تيكون حق ربي براته جلو إن كن حقا ثاني ولي بك إن راته الليل ربي براهي فمن شاء فليؤمن إيغا دبين كانتاتك إيغا قرآن نكون حقا جتون إسنه مامي أنا واني نرجرو حقا ندير جروسان إسنه تجيسو حقا ربنا هذا بلا كيست اللي جرو إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب سرك جرو إسان ما تجيسو قفا هو يتنسي غركين نجل ربين ويتكانك حق أجتو إسنتهم أكي قرآن ندبتكون لغادا لغانكو نكرب براته أكو مجرق النبير جلوت كوتاتي نوالي ناسا يوها سو بربادا كوتاتي أمانا يو أمانو بربادا فمن شاء فليؤمن نمني إسلام ما كسسينو برباده دفعها أمانو أكات مجرق ناتي ومن شاء فليكفر أبان فريمو كفر إيسا سنتي هافوه كفر إيسا سنتي هاجراته ها كفر وابان فري ها ديد وابان فري أكنا جيتون كفر آجيتو متي لولا مالي كفر آجيتو متي دليل لولا تهومالي إنا أعتدنا للظالمين يجت اتعاد وصوك اتعجي تاتي اتعجي إردتي سنك أباجيتون انتهو قوال ديكا اتعجي إردتي سنك أباجيتون انتهو كنافو أبا فيدها أمنوا لا إكراه في الدين يعني درك أمان أكنا تهيجيتو دامك أرانتنا سريكيتين اتسين وصوصي صداتي سني اتكاسين تساتي فكينا في سلام أمم يوئسين أفان كان بير أدر قلب داقة سندفرين ظاهرة كان لا إله إلا الله اللي يتسيكي مصر راتي شتمالي ظاهرة كانت تخوريكي تشتمالي ربي برتي وانسي قوتهم قبضوا هكا قلبي تشبوتت فنافو إيمان أهل السنة والجماعة برتي مالي قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وانا كان جاني سدين كان كايا نفكت أفانين اللي وان دبتو مرباجي سدبتو مرباجي سيو دبتو دندين أكو مثلا واعتقاد بالجنان قلب تلي إساسان قلب تقدوفة وان سيادو مرباجي سا قدوفة سران هيك كمنتاك قدوفة ججبة وعمل بالأركان وان دلقا ملئسون مرباجي سلي دلقا دان مكسو برواتي سيكتو كوني إيمان أهل السنة والجماعة برتي وانت ينورتي سيكتو دوبا مالك الآن إيقا كان جريبو دا إنا أعتدنا للظالمين نوتي كرسي السنة ورى لبو في ميدسان في كفري دان شركي دان ورى أمانو دي دين لبو في ميدسان كرسي السنة في جرة نارا إبدا كرسي السنة أحاط بهم سرادقها كإسان التمر ساته سرادقها جتون دلوين إسيك إبدا جتا سرادقها جتون دلوين إسيدا كدلوين إسيدا التمر ساته تكا كجوغل إسيدا التمر ساته دبين تقوم جدرانها جتا أي جدرانها النارية دلوين إسيك إبدا التمر ساته سن إسان بكرسي السنة أحاط بهم جتو خنا مال كنا جدان قروا ما يتكي سني جلا بحنين قبان جتو عذاب ربي سانقو جاء قياما ويتن نسان قبي أكا دلوات هي إبي الدمان سن جدار دلوات هي قرم ران إسان مرسا أكا اتجلا بحنين قبان جتو وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يو برمچو بربادنس ديبوتاني إبدكن قباد أن دانقام لإسان ميدي غران إسان بلچاتي إبون دانقام لإسان تججباتي وإن يستغيثوا يو وان أوباسا جتشو تاف برمچو بربادنس نو برمتا جلاني يغاثوا نبرمتامن بماء كالمهل بشان أك بماء بشان برمتامن كالمهل جتشون بشان أكا شرا زيتي داته يججو زيتي هلا دم في ثاني ويتا دم في دم في دم في دم في جده جل إسان كانت شرا جلتها فوقانا الرجاء جلتها فوقانا إذا كان دردي زيتي يعني دردي زيتي يججو شرا زيتي يججو إنكم قبا كيستي دانقاملي دانقاملي نما قبا جان زيتي نبدر أطالتي تمام قل قلوتو دانقاملي نما قبا كيستو تجلا تشراك أبدسون فردو يجو تفردو داسون أكهب يتيتنا متى متان تون المرة وان ونجرو متى قبا إسي وان تكن أرجل بشان أكسيتين بشان أكا رجا تكاهو شرا زيتي سنين برمتامان سنتو إساني تفجيتو يشوي الوجوه فول نما أفيل ويتلقو في التكاليسان ويتأتيسو في التكاليسي وصول ذات إساتو سنتوكين وصول ذات بشان سني أفان سنسينين يشوي الوجوه فول نما بالكيسات يشوي ويتم كن شوايا مرة فولا أكما شوايا بالكيسو كانت تقرر والرسيس إلى شوايا مركيسا تبيتا وان كان الكويا مريدول سن يشوي الوجوه فول نما كنما القريتو دا نبالكيسة جيكو أكريت هذا بالشاده فون لفئر هرج او غوتك بئس الشراب لغاتنا كسي سوا فكات جيتو بشان كسي تهون وساءت مرتفقا وساءت ابد سن اللين وهمات جيتو ابد جهنم سن اللين وهمات مرتفقا جيتون بك والجهي إساني تهون مرتفقا جيتون بك قفصم إساني تهون جيتون أصلت مرتفقا جيتون جل نفان أراباتت بك بشناناتي يعني بك اتشكل فتنين راها اتقداني ات بشنانين مرتفق جلان جان أصلت أرى إبدي إبدا في ور إبدا كيف تجرو واروا بك بشنانا جرومت إبدي اللي وبك اتبشنانين متي مرتفقا يسين جتشون كوني مشاكلا دا جانو لما نويت دبتا مشاكلا يتشون آيان نويت تاور جنتا كور جنتا في الدمال جتي وحصلت مرتفقا يتشورا كيت آيتا كانت تانتو تتانتو كيست متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا جتشو ترفو دافتا كور جنتا كور جنتا تنكس جنان كور جدال سنوفق كيسا كيسي أكوما ذوق إنك أنت العزيز الكريم يعني ذوق ويتيانين ذوق إنك لا وامئة وتكا وامئة وتكا لنموذا أسرد ولكن إبدا لنا من مانجته نبدا أننا مموميت ما التهريد بين كيس كن اللي نذاب ما يكاي ثاني جتما كن اللي إسانت أذاب جتجا مرتفع جتجو مرتو بكك قبسما جتجو بكك تقلن بكك والقان جتجو أشته وهكذا جتجو إبدا دوبا وان ور إبدا أرغتو جزاء ور قرآن كان ديدي ور إتت أمنو ديدي كفريد بنان جزاء ور إتت أمنيهو جزاء ور إتت أمنيهو ما الجرى دوبا ست إن الذين آمنوا ور رب إتت أمنان إيمانا دوغا وعملوا الصالحات تلتو كدلغا سنبودا إيمانا كفرت النابن مجرد تصديق كفرت النابن كتلتو لدلغا آمن وجدتون ويتكوبا دبتامي دلقا مروم ولتك أباتا جان دلقا قلبي تيفي دلقا جواريها تكامان دلقا نلي مروم ولتك أباتا ويتا دامبه يمو ويتا ويتكوبا به لكرتو دبتام إيمان ويتا عمل صالح وليدوه آمنوكنا وان قلبي تررو تصديق قلبي لا غدني واعمل الصالحات لنا عمل جواري ها غدني جو عمل جواري وان قامان دلغان كناهو وري ان الذين امنوا انسان وايمان دغا امنن واعمل الصالحات تلطوتر اللي كدلغان إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا نتم بلسنك من ذا ورد لك إساني تلتم بلسنو من ذا إساني ربهم برجر من ذا إساني قدان ربهم برجر من ذا إساني ثم لرجر نان أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار أولئك ورد كثيرا ورد أمنني وانقاري دلقنسن لهم جنات عدن إساني في جنة تسمات إساني في جرح جنة أبد كيسة أنك كيسان باني تجري من تحتهم الأنهار جل إساني لقوان خيات جل قلطة إساني سن لقوان خيات كن اللين أنا نئر روان بنا تجد جودة حتى قلطة أسري كيسة جراتي أسري سن جل بشاي ياون يحلون فيها نئفف من تبتاه نفايا من إسي كيسة من أساورة بتورى فايا من جتون فايا أفف من جتو من أساورة من ذهب من أساورة جتون فايا نسون من أساورة بتورى كتاتو وان هركتك آية نجا أساوري وان هركتك آية من ذهب إنسون ذيك أي الراكة هي جتو أساورة من ذهب وان كسادة وان هركتك آية وان التيمبريدا ذهب الراكة هسنين فايا مجري جنة أرقة يكون ورقة كثيرة منها تاسسه دوبا ذهب دنياتنا كيستي اتفايدتون روكادا كيستو ديراف اتفايدتون روكادا مومنتوسا في جنة اتفايدتو في حريرة اتفايدتو لين يستو القايا ميف آخرت القايا ميف جيتو كناهو ويتأتش دبرني جلان أساور ذهب الراتات فايما ويلبسون أما سني أفتا ثيابا خضرا أفتا ببولين أفتا من سندس حريرة قال الله الراكته وإستبرق أما حريرة فردة الراكته قال الله في فردة اللي جدت أكو مثلي ثاني دي ويتقال الله في الأفتو فدان اللي ويتفردة أفتو فدان اللي قوسا قوسا أفتا جدت معنا أنكنا متكئين فيها على الأرائك نيك الفتان اما زي جنات سانكيست على الارائك سري ونرت تيك الفتان ارائك هيتون سري ون مكدا قبدو توري بغردان اشرافني ارت تيك الفتو كانان ارائك جنانين سري ونرت تيك الفتان جيتو كوني بكا بشناناتي وان كمچو ارغتني جنات كانان غمدني وان جلاني ربين حركت اللي وان بريدني فايا لكي الراته ذهب الراته هاي تنيت أفت اللي أفت هريرة أفت نيت يوفت انقلع يوفت انفردة أفت نيت أما سريت لن الرتش الفتني أكاسيتي مال أسجيت تنجتش والغافة تنكا مال ما أسجيت تن ويتولين جنن إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم جتشوكنا ولجوابا جتشوك هني كان أفرد بما جرى سنبودا نعمة ثواب من ذا نساني كانت هو تلجد من ذا ور جنة وان أمها سميت أجيتا كانت هون أفت أكنا تهون ذهب الروان تهي كان أنفايا كان أنفايمون أفت أكنا كان أفتون وتلجد من ذا أكسيس وحسنة جنة نسون اللي واتلت والمت قبضت مرتفقا بك والقهي ثاني تهون بك قصبي ثاني تهون وتلي بريد جدا جنني بك كثيرة هون كنو مرتفق أجدون كأكنا كنا ملكا بك بشننات بك إتي وان قمتشودا اتيادة بك بلجان في اتيادة بك بك قمتشود جدوكم كانت تهانسي أمس إيقا ورى جنة اللي جزاء ثاني نوهمي ورى أكسي أرقات رب نوها تاسسو مؤمنا في كافر أبا فدها أمنوا يو أماني وان كان أرغتا أبا فدها كفروا يو كفر اللي وان كان أرغتا إيجا وان كان أرغتا نوهيمي مثالة كوكانو تبينو كنمني بيكو يعني تبيسنين قد جبيسو لاب وان نمني بيكو dalaga ofike tituwan namni beku rabbin namalama tokoka mu'mina ti tokoka kafira hale jan tijira tan wa isan dunya ke tit wal godan akhirat ti bodaka aqiban isani mal ta ti rabbinu himatit wa tamal jadu misala kana ke tit wa darib lahum masalan rajulaini daime isani faki godi fiya irgama ke na faki na magodu kana wa hiddu na magalani me faki godi ummata ke kana masalan faki tokko isani faki godi rajulaini yachunku ni masalan jacha makana raba dala namalama fakigo dimi namalama fakigo di katokko mu'mina katokko mo kafira fakifani fakigo ja'alna li ahadihima jannataini kuni sifaitani tikamon nafiyachi ja'alna li ahadihima tokko jara sallamani ti kagone jechu jannataini dola makagone kami kuna tokkon isani lamani kun wa huwa al-kafir isa kafir tichasanit iddo lama isanif kennine yechu jannata yechun iddo wanni marti achi kessa jirtu ka iddo san guute iddo san doise yechu aslinsa anwaani ni'ima da marti achi kessa guute kalafti mullanne yechu iddo sun tulinna yirra asliti janin yechu len jannata yechu len wan ukata wahitin jiran wasitin len jannan len asma kan marra wa ma mechu jannata yechu iddo tunan le jannata yechu jechu ne ka wan isi ke satti argamene imarra da chi isi tona o isi juru yechu ku fajaben iddo lama katen ne min ana bin ina barakata wa hafafna huma iddo sallaman kamartini amas binakhlin timiran kamartini وجعلنا بينهما زرعا جدو يدو سلماني اللي كغونف جچالا جدو يدو سلماني اللي كغونف زرعا ميدا ميكمبري دي قرمت الصورة وتتصورة تاني يدون لما غرانانين يدو غرانانيس يدو يدو تنا هوندا غرا موغا يسيتتي انبا في تيميران نخليدان مرفمته جدو كان امو وان برا وان فدي جدو كان فجافته اكسي ولين يدو تنا isi kana jiddu bishan tu ya ala timbar badan iddon tum bishan ala ambar bad mal tu rahate wan sila nama wadala gatu ke satti bari tu make satti le akada ti wadala gatani tarti be tigola tan ke satti le kilta jannatayn atatu kulaha iddol la chutu jada kilta ta kila len lafzin fi mufrada maana ni shi lama jachu rati kaje jiti كلتا الجنتين ادول لچوتو آتتو كلها مدان سيدا كنن تججا كلتان كن مبتدا دا آتتين كن خبر جملان كن خبر سيد ادون سلچوتو آتتو كلها مدان سيدا كنن تنيا تا سيدا كنن تججو اكما غارب تباف تججو ولم تظلم منه شيئا اذا سن الرحمتك كهن ارد هما سيدا ارد kamman bade kashufate katakahu midan laha midan du'a kenen jiru jechu akka gari gutu tate argamte wafajjarna khilalahuma nahara jiddu iddo sallamani amma sallaga ya afne jeda lagatu jiddu ya kagarana hin obas kagarana ni obas jarri jiddu kana jiru ni obas kana khli ina ba in obasa rakkinu man to konjiru bi suhulat yakken argati safgoni وكان له ثمر كان مر اللي مدام ميقاتم تو حسابته نمتي تكون قوفه كيستي ادو ما سيتي دبن كان قفا يومتي كبيراتو ميقاتم قباي تشامس هذا نقفا يومتي مالي غلي سر قال كانان ادو ثنم اللي دنيا كم كقبو جيتو وكان له ثمر جيتو دوبا ما اسا صاحبا اسا كمؤمنا كان ولتي حسيني فقال لصاحبه اسا واهل اسا كمؤمنا سنين جدا وهو يحاوره حالك اتتها توتهن حاسوا حاسوا البيبسو حوار يجون مراجعه الكلام كنلين تچدوبته سنلين تچدوبته حاسوا البيبسو حاسوا الدبرفتو كنان حوار جاني وهو يحاوره حالك اسمر متكاو حالك حاسوا اساده بيسو تهن يجو مال جدان سبيلا كرا اتفادو انما كانت جدو اتهمو كرا اساتو فتو رت اتحاسا يا مؤمن تشكانت اني قوفا تيكا تافراكون اتحاسا مالو جنيني انا اكثر من كمالا اني سر هري هدو سر كبجان أنا أكثر منك أنا تسر هدوك بجاء مالا هوري أنا أكون مبتدأ أكثر أكوني خبرا مالا كان تميت جاني كون سندرتي أطفال أنا أكثر منك أنا تسر هدوك مالا أبين أنا تسر هدوك بجاء وأز نفرا نما اللي نتسر جباك بجاء نما ججبا ورانا نئيب تكا خادمة ور خادمة كان تجاجلو كسر ججبا كبجدان تكامو عشيرت اللي فسر مجر وعز نفران ججون كوني اني قسل لي وتاتي قسل ججب دوك ابا واننا تكون جرتو يو ورنا تجاجلو اللي تاتي ورنا تجاجلو ججبا كبا اني نما اكناتي كبجنا اللي سجالا كرا نما كباتو في دنيا كباتو نلينا تسيولي جدان جاي ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ادو اساسا سينا جلدوبا إذا مؤمنة نولين هاتات إدو سنغرسي سورا في إدو إساسا سينك إدو إتوفين لا تسنغرسي سورا ديم إدو إساسا نسين جد عني كافر تكاكن وهو ظالم لنفسه حال كفر دان شكر ربي تت كفر دان آية ربي ددو دان كفراتهن لبو في ميتاتهن إدو سنسين قال نجد دوبة ما أظن أن تبيد هذه أبدا أني وياد جل أن تبيد هذه إدون تنبمو أبدا إنما تنبمو إسيات جران إدون تيتون أكان ما تجراتي مالي إدون تهم بدي وان سلابر باتي سمارا دلوا دلوا اتقوني غرقاني مرانا كانت تولي بشان تبديجتو بشان هذا نقوتو لغتو كيسا يا كنو ربين وفجرنا خلاله ما نحرن جدا لغت جدو يا خمتك إدون تهم تبم تجتو متاكي يكي سنجيرو جران ما أظن أن تبيد هذه أبدا كن يا أما هذا إدون تنا كان الرانديم إدون تمر كتكون أكان الراتديم توم تيجي وما أظن الساعة قائمة إيامان أتودي ستسون اللي نت آبت تيجي يا دجران إيامان كوني كمؤمنة كوري وربي تياس وامي أسرادو تأسراد أبام تيجي كان تياس وامي إيامان أتودي ستسون اللي هند أبتي شيء تويا دجلا ولا يرد رد ولا يرددت إلى ربي يوجر ربي تيات أكما أتجت سنوته أكما أتجت سنو لغاته يو كذب فموته إلى ربي جر ربي تيات يوم كذب فموته ناجت أن خير منها تيتو تنجالت أرجعت أجا ربي سنبرتي منقلبا أي مرجان ديفيد تيتو تنجالت أرجعت ماله أسير ربي نجالته وأنا كنا نافينه أشيت اللي أقسمتي أشيت اللي أندور اسمه أشيت اللي أنما كأنه شالا توارك دجا الله أكبر أكما ما في هوي هوان كانت تهاتي بدي أكاد ولا إردت تجو في ما أظن وما أظن الساعة قائمة جتون كني ولندي بجلا ماله يا من نابت تجو يا دين ولا إردت تجو أمو يوم كذاب توتاتي أكما نتجت سنو رغاته يوم كذاب توتاتي على سبيل الفرد والتقدير اتأمن وصنتهن يوم أبقى تجت سنو رغاته كافة منتاتي لا جدن خيرا منها منقلبا لا جدن بعد البعث ما أرجع إليه مما هو أفضل من حديقة هذه وان إدوتي يتنج آل أرقى تجران جت فكوني غنيا في الدنيا يقتضي أن أكون غنيا بعد البعث أسيت دريستهم في يكوني أجبت اللي دريستك نجعال تهو إرتك جيلشا وما ركو وهي تنجر جدا حقا ما يمارا جيفة دقا إني مؤمناكنا فإني أدو إتوافكنا قال له صاحبه وهل لساك مؤمنات نسان جدي وهو يحاوره حالك دبي إساف دي بسوتهين كن اللين ما الجران أكفرت بالذي خلقك سل أبواتي ربي ما بيير راسئوم سوى اللالتي أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا سلأة ربي بيير راسئوم سوى اللالتي أباك آدم بيير رأوم الآن ثم من نطفة إيقساني بشان لافا الراسيك نكأوم بسو الراكسيك نأوم إذا سوى اللالتي ثم سواك رجلا ايغساني نما جبا القجيلي والآبتي أقلي قدتي ودبتي نما تهيدي مكسي قد سوى اللالتي isatti kafarte yaati qur'aan nama jaachisu jechu rabbi sinjirre biyirra abbaa kee baase eegasanii si ammoo bishaallaa farraa baase duniyaa kana nama dhiiraa si godhe duniyaa kana si bira guute akkanatti sii kenne isa kana wallaalte kana wallaaluun kee kun waan daangaa malee nama gaddisiisu jechuudha waan daangaa malee nama rifachiisu jechuudha waan silaa tahuu qabuu miti jechuudha osoo rabbii keessa beektu taate لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا لكن هو الله ربي يجونكن لكن يجونكن أصلي نساء لكن أنا يجون تبهوا لكن يجونكن أصلي نساء لكن أنا يجون حمزة جدو قتني جنان نوني لما ولدت عنتي نوني لما سولدت جفانقانيت لكن جدو تاتي لكن جدو تاتي لكن هو الله ربي لكن جدو لكن جدو كن أصلي نساء لكن أنا جدو تجد يوكس جنما جدو لي هاته أنين كن جدو كام لكن جدو كن لكن أنا جدو يقدو بنتي ويتدهيني أكا معنا عددتي هاته كأكا أتجدت سنين جدو أنين كني أنين أتم قرتكوني أك أتجدت سنين جدو لكن أقول هاته إن جدان هو الله ربي إني كان مرسي لبا مرسي أرجم تيسي الدنيا اللي أكنت سبيرا قود سوكن الله إسا قبر ما كان قبر مساني ربي ربي هيجا الله ربي إني ربي هو الله ربي إني إسا سنين إذا قبر ما رباسه ربي جتون كن أي خالقي ومالكي ومدبر أموري جتون كان أومن كان هان أورفته كأمريكي يقرأ قلته ولا أشرك بربي أحدا أني واهلة كل ينقروا ربي أكسدت نأوم سنتي واهلة كل ينقروا يجو تكل إستي واهلة ومسجو تكل إستي واهلة ينقروا ربي أكسدت الأمر أنا أرغم سيسي نحن أورفته أمريكي يقرأ قلته سن وَتَكَلَّ إِسَتِّ أَنِ وَاهِلًا قُرُّهِكُ أمي سألة تديبيك دوبة دبين واهل بك كافر اللي تهو أتي حكم شرعي سابيان سوق عبد جيجو إسا الرب سوفي براد يما جيجو متي دبين حقيقان إسلام ما أكنا جيجو اتهموك عبد كن أما تقفى ربي دبما الراسي أرقم سيسي كان أولاليني جيجو اتهم ربي دبما الرأ أباك آدم بير رأومي في بشال الله فالرأومي نما سيقوري كان أولا لنجا جويته إيه قساني أمو أني لك إني قبر ما حقان قبر مربيكي ياك نأومي إفتي وحيدة كل يقولوا جويته يعني أكيدان لي سيئته مي شركي رالي قل كلهم برباشي تاجي جويته مي جيتو إيه قساني سآلة تتسير ولولا إذا دخلت جنتك أي هلا إذا دخلت جنتك فيلا ويتأدو تيس انتسان قلت ما جيت شو لبك ويتأدو تيس انتسان ما انجرين ويتأدو تيس انتسان هذا ما أظن أن تبيد هذه أبدا جدت كان ما ليس انجرين ويتأدو تيس انتسان ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله يتون أي الذي شاء الله كائن وأن ربي انتهو إسافئ تهادا هم ربي انفردتها ولا قوة إلا بالله جبين تقول له نافنجر إلا بالله ربي سنيوتا تمالي جبين ما تقول له أن انقبوا وأن توهندنوا فإما ربي تنسى تمالي بجد شور أرزي مالي بك نمو في قرأتي أك نمو في قرأتي تقول وفي قلها سيتوان كم نتندلقين وان بيكم تكندلقين جدو والرب ينسي قولي دوبا إسا تفتو إسا كان أرجي جنان إن ترني يو نقرت اللي جدان أنا أقل من كمالا وولدا أني سيقدته يو نقرت اللي أبينا في إلمان كيسبت اللي سيقدته يو نقرت اللي فعسى ربي أجوتيني خيرا من جنتك حقيقي ربي انكيا وان ادوته تانا جعالنا كنون يجو ان تراني يو نقرت اللي يجو يو كان نقرت اللي تهي يجو انين كن intana ne jechuun kun inin kun shartiyyaadha harami jechuun kun ammo kila sharti asli nisa intarani jechu ya in kam yo anagarte jechu intarani jechu ya in suni kila sharti majzum jazmin wa nasr isa ya hazfiya itanin tahe intarani jechuun wanni nun kasri ko harati dabatte ya in suni wan feelin kun majzuma tahe kila sharti tahe kila sharti majzuma kana jecha ya in suni rabut انا جئتكم كن هو مالف دف ر مفعول اولا كثاني جنان توكيد جران انا كن توكيد يا اثني انتبهوا انا كن توكيد يا اثني تي جران توكيد يا اما سان قد ججب استمل ان كن مفعول اولا توفيمك يا تين قدام تسون مفعول به لا انا كن توكيد تيتي أقل لجتكم مفعول ثاني مفعول لما تاتي إن مفعول لما تاتي ترانيكم مفعول لما نسبة كدرا يا يقتم تثاني أنا أنكن توكيد يا إثنيتي أقل لجتكم مفعول لما تاتي جتكم كان أفور ما أنا مال جنري إن تراني يو نقرت يو ما نقرت اللي أنا أقل منك مالا وولدا أني سيقته أني سيقته يو ما نقرت اللي أبين هريتيه أكمسان أبين إلماني تكهو خدم أك أتجتوسان تكهو جبين نقصاك أتجتوسان كيستي ومسيقى دي تهل فعصار ربي جتشون كون جواب الشرط جواب الشرط ثاني كان حقيق ربين كي أي أتيان خير من جنتك إدو سيسوان جعال سبي ربنا كنون سنوان إدو شاسان جعالو إدو نساء دنيا هذا وصحابون فيت اللي غاري تاتهين دمتي جنة ربي جي كان دمني كثني أولينا كنون حقيقي جدا تمام ويرسل عليها حسبانا حقيقي أما اللي ربين اسي سنرت إرقون جيتو مال حسبانا من السماع عذاب سمراته إرقون إدوت سنرت عذاب سمراته إرقون حقيقي جنان ربي اللي تنتهى جدا فتصبح سعيدا زلقا دوب ادون سيسون تاتي في انتاد سون سعيدا زلقا جدتون در مجتعات توجدتو تكا در قلا تدوء هما ارنجر نمني يو ارنابت مجتعات توجدتو تكا سيقيقات توجدتو تلي نفسرا مردتو در هما مجرسين قل قلو تميلنا مجتعات توجدتو إنا هما الرجلات ربو تنون الرقابات متوشعات جدو كان جدون ربي الإدوة فين آب دخانة دان ديتي ساتهم بلسوني دان دا جدو وان ربي انسهر كالسرعتو دان دهو كهم نروقونا اتنقابني ما كتو فين تاد دا وفين تادين مي قدر مكيت اتقابات دو أوليفون فوريني جدو كان أفو بونون أننا مكانات جدون حلاكتنا مكيسة جدو دو بمالتو أرقامي او يصبح ما اوها غورا تكا بشان اسيدا بشان ادو تيكي كنته لين ربي نصبان اتيرقون نمالا او يصبح ما اوها غورا تكا بشان اسي كوني غورا جتون كوني مصدرا مصدرا نبرون كوني لتأكيد المعنى دبيك بجبيسه اي غائرا بشان اسي كلها جالة ترته نمالا جان خلاف جالة بشان كون اسو اكوما كيف يا وكان ان اكل لها جل قد ساري فلن تستطيع له طلبا ايك ثاني برباد دل بي سن دند استجانا دوبا ربينك يا تعني تامني كا اتل نملا فانا مسيجدي تي تل نلالتو وان كان اولينا كنتو ان يادو سن ادو تيتان عذاب تي قد ايسه دري كل كل لوغدو دري دووا غدو ندندها بشان اتي كيف يا وكو فين دا دكانا لفجل دبرسون دندها غائرا جتون لفجل ثرا جتون هل تستطيع له طلبا ايه ربين دندتي وفيتي لفجل دبرسي حتى كي قلبي تو برباد دندتي قل دي بي تو برباد دي قل دي سن دندتي جت وانا من كي تي مي دوبا مال تو ارغامري وهي طب سمري وان مؤمن تيتي يا دس ربين دوغا تي قد واحيط بثمره مدان إساك إن أفين تادو إدو إساك إن أفين تادو سنة تمرفمي جل ربي إتمرفمي ما زي تمرفمي azabat itimar hameta azabat itimar tayachun iddon isasun kawata kajalana finje tukhita kanawanni rabbin jedu kahomata kajalan bahi iddon isasun akumajirtu tibadde ko kanbenat iddon isasun akumajirtu tibadde marfame midan isasane tayachun iddon isasun badde akumajirtu tibadde tayachun fasbah yuqallibu kafay taharka ubnyatu tahita فأصبح يجون صباح تسين يجون بري صفته يقلب كفه يهارك غرق الجاجون هارك وفنياته يجاك هارك وفنياته تهي يجو منام تجي على ما أنفق فيها وان باسي ست باسرتك هارك وفنياته تهي وهي خاوية على عروشها يجون حال اسين جججدو تاتين دابا سيرت يجون دفعي أرغو akka jiruun gubatte kulliin isii wanni duraan cinaba kana jala haa inni irra saaru jechuudhaaf jalatti siree godhanii itti tolchanii jedhan kun marti khaawiyatun alaa uruushihaa ey saaqidatun alaa daaa'imihaa jecha waan silaa jala dhadhaaban utubbaadhan jala dhadhaaban san irratti gadi jijjiite gubatte dhumte jecha homaan hafne khaawiyatun jechuun ey saaqitaa jecha kuftu uruusha jechuun asilitti waan goojjoo jala dhaabanii jedhaniin jedhanii حديثا وان دابتا اتبا جلد آبان كانت دعائمة جيت يوم وان جلد آباني موين رسال رسان جيت ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا أما قوان ترت ترت قوان بد بد جد أي نسو يا ليتني يا هويتي يا جرتك يا قابيتي يا سيناتي لم أشرك بربي أحدا وصوتك كل وأهل ربي تقلوا بعده kuma takkallee osoo rabbitti waa hela godhuu baadhee jedha yaa leeytani kana yaa tanaafi leeytanii tun asli afaan arabaatti wal irratti hin seentu jedhanii yaa saahibii akka jechuuti ama yaa leeytanii kun yaa saahibii yaa saahibii kiyya yaa waahilticha kiyya ka mumina leeytanii seenaatii jecha dubbiin leeytanii jechama kana yaantun waliin hin jirtu yaantun akka nama isa haasisiisuuti akka nama isatti dubbatuuti saahiba isaa ka duraan diide san ka duraan tuffatu san isatti dubbate yaa saahibi almumina kawan jedhuuti yaa saahiba kiyya yaa waahilticha kiyya ka mumina leytanii lam ushrik birabbi ahada ee seenaa kiyya osoo rabbii kiyyatti huma takka illee waa hela godhuu baadheecha maal jedha duuba rabbiin irraa wayta nuu himu walam takun lahu fi'atun yansurunahu tuutummaan takkitti jama'ammaan takkitti isaa tumsitu hin taane min duunillaahi rabbii achitti وما كان منتصرا ان سله ثم سمان ثان غير ربي الا لا ايمان نجرو جماني ندران دادو واذ نهرا ان نما ليس ركبه جدي غوس سر ججبه كبه جدي كدادون سنلين تنبوته جچو ومن تكتي ساتون ستنجرت في ايتون فوت كي تكتي ساتون ستنجرت ربي يچتي وما كان منتصرا ان سله ثم سمان ثان هنالك في ذلك المكان اتشت جادو hunaalika kana warri garii muntasiraa kana walitti hidhama ka jedhe illeen hin jira wamaa kaana muntasiran tumsamaa hin taane hunaalika bakka dubbiin sun itti galte sanitti jecha wamaa kaana muntasiran hunaalika achitti tumsamaa hin taane takka hunaalikaan kun yooma alqiyaamati jechuu gaafa guyyaa qiyaamaa san tumsamaa hin taane tumsawiitun argatu jechuu akkanatti qara'u illeen hin jira takka ammoo hunaalika alwalaayatu lillaahi alhaqqi achitti gaa ويتا دبين اكانت الدانغال تكانت تكاكو جاك ياما سنتي الولاية لله موتمان تمرد موتمان نوجد نقبون جو واهن دهان دورفتين سكامرد بي لمن الملك اليوم والجواب لله الواحد القهار انو ماشي موتمان ارقو جاجر انسان هنالك الولاية لله اجتبك الولاية لله موتمان الولاية والولاية بفتح الواو وكسرها الملك والسلطة ولايات ولايا لين معنى انتكم موتما في السلطة يتون قول انتما لما الرقبات لله رب ما في الحق ربي دقاك تهيج ربي انسون ربي دقاك تهيج والرقرين هنالك كان خبر الولاية كان كورا ننجرا الولاية موتما لله رب ما في هنالك أجتي أجتي موتما رب ما في غافق يا قياما موتما تم ربي جيجو ألاك ربي سن ربي حقاك تهي هو خير ثوابا ربين سن اسمات الرجالة دا من دا سيغل شبت اسمات الرجالة كاكا اساتبت من دا نمافقل شبت وخير عقبا كبود دين اسا غاري اللي كاكا اسان جرت جوتو كبود دين اسا غاري اللي كاكا اسان جرت هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه آلا من دا ورى اسبت امانيه ومن توتر ورى اسبت امانيه قلتو اسم وهو يضاعف لهم الثواب وخير عاقبة لهم بود غاري لين وخير عقبة غير بود لك إساني غاري كم من توت سليف غاري رب مثاني ما لي رحمة إساتين إسان اللي كاسي ولدت اللي إسان قبي سرات در لي إسان دبرسي جنة إسان اللي إسان سنغلشي أجبتي رضوان وفي جلال وفي اللي إسان رتك جديد سجد ربي سبحانه وتعالى كناف وخير عقبة بود إتي ديبت اللي رب مثاني الرجال هذا ثواب من دوانا في ذلك جرة سيكنة تلي رب مسنت جعل هذا جدا والروان نجينا فنافا جدا مربنا هاتاسسو درسين كنا سمرت الابتاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.